عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. هذا الحديث هو الأصل الجامع لقضية القسامة في الإسلام، والقسامة موجودة قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها، ويذكرون في ذلك أن رجلا استأجر أجيرا من بني هاشم وذهب بإبل في تجارة إلى اليمن، فمر به رجل تاجر آخر نقص عليه رباط جولق من الجواليق، فقال للهاشمي ألا تسمع لي خيرا وتعطيني عقال بعير أربط به هذا الجولق لا ينفر الإبل؟ فأعطى له عقال بعير فربطه به. فلما نزلوا منزلا عقل الهاشمي جميع الإبل إلا واحد، فقال له مستأجره ما بال هذا البعير لم يعقل؟ فأخبره فما أمهله إلا بعصا معه ورماه بها فأصابت مقتلا. ثم لما جاء وقت الرحيل جنبه ومشى تركه. فمر عليه رجل من أهل اليمن وقال أتحضر الموسم هذا العام؟ قال قد أحضر وقد لا أحضر. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مدى الدهر وحد رسالة في العمر؟ قال بلى. قال إذا جئت إلى الموسم فقل أين قريش، ثم قل أين بني هاشم، ثم قل أين أبو طالب، فإذا وصلت إليه فقل له فلان يقرئك السلام ويقول لك إن فلانا قتلني في عقال بعير. فوصل الرجل وسأل وأبلغ الرسالة. كان المستأجر قد وصل قبل المرسول بالوصية، فسأله أبو طالب فين صاحبنا؟ قال والله صاحبكم مسكين مرض ونزلنا منزل كذا وصبرت وقمت عليه وغسلت وكفنته ودفنته وأحسنت إليه كل الإحسان. قال أحسنت، هذا المنظور منك وهو يستاهل ذلك. وانتهت المسألة. بعد فترة جاء هذا صاحب الرسالة، لما سمع منه هذا استدعى المستأجر، قال أنت بين خيار ثلاث، إما أن تدفع ديته وإما أن تأتي ببينة على أنك قمت عليه وكفنته ودفنته، وإلا تقتل قتلناك محله. فرجع الرجل إلى قومه أو عرض له أيضا 50 يمينا من قومك، فرجع إلى قومه وأخبرهم، قالوا نعم نحلف معك. فجاء ليحلفوا، وجاءت امرأة لأبي طالب وقالت يا شيخ القوم أوجبت 50 يمينا على 50 رجل في دية القتيل، يقابل 50 يمين كل يمين ببعيرين، لأن الدية 100، هذان بعيران عن ولدي ولا تحلفه. قال طيب. وقام آخر وآخر إلى أن تقدم من أراد أن يفتدي من الأيمان بحصته من الدية، ثم قام البقية أي بقية قومه ليحلفوا ما قتله صاحبنا ولا نعلم له قتيلا. يقول ابن عباس والله ما مضت السنة وفي من حلف عين تطرف، كلهم ماتوا. يذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله على أن الخصامة في أصلها في عمومها موجودة، فجاء الإسلام وكانت هذه أول قضية فيها خصامة. خرج عبد الله بن سهل ومحيص وهما أبناء عم، خرج إلى خيبر لحاجة دفعتهم لذلك، حاجة ليش؟ للطعام، يشتروا طعام أو يمترون. فتفرقا في طرقات خيبر، فجاء محيصا وعبد الله بن سهل، قيل يتشحط في دمه قتيلا، قيل ملقا في حفرة، قيل في بئر، قيل وجده قتيلا وحديث عهد بالقتل. فذهب إلى اليهود وقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلنا. فذهب محيصة ابن عم عبد الله بن سهل وجاء إلى المدينة وجاء إلى عبد الرحمن أخو سهل المقتول وإلى حويصة أخو محيصة ابن عم القتيل. يبقى عندنا كم نفر؟ عبد الله بن سهل القتيل كان رفيقه محيصة، جاء إلى المدينة فحضر أخو القتيل وأخو الذي كان مع القتيل ابن عم القتيل الثاني. فلما خص عليه محيصة خبر ابن عمه، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الرحمن وهو أخو القتيل وهو أولاهم بالدم، إن التنين محيصة وحويصة أبناء عم وعبد الرحمن هو أخوه صاحب الدم، أخذ يتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقفه وقال كبر كبر أو الكبر الكبر. فتكلموا وسمع صلى الله عليه وسلم دعواهم في قتيلهم، فقال ألكم بينة على رجل منهم تحلفون عليه 50 يمينا ويدفع إليكم برمته؟ الرمة الحبل الرث القديم كانوا يجعلونه في عنق القاتل يقاد به إلى موقع القصاص يسلم بيده. قالوا كيف نحلف على أمر لم نشهده؟ وهذا في المنطق سليم. قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا إنهم قوم كفار، كفرهم أعظم من الأيمان، يعني ما دام كفروا بالله لا يبالون بالأيمان، لا نقبل أيمانهم. إلى هنا انتهى عرض القضية في القضاء، دعوى قتيل، الدعوى على قرية كأهل قرية كاملة ليس فيها تعيين شخص، امتناع المدعين عن الأيمان، امتناع المدعين عن قبول أيمان المدعى عليهم، بقي دور القضاء. إلى هنا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم المدعين وهم أصحاب الحق نكلوا عن الأيمان واعتذروا وقبل منهم العذر، ووجدهم أيضا رفضوا أيمان المدعى عليهم وقبل رفضهم، هنا في بعض الروايات يأتي إيش؟ كره صلى الله عليه وسلم أن يطل دم امرئ مسلم، يطل يعني يبطل، يذهب الهوى لأنه معصوم الدم، فإذا قتله قاتل عمدا قتل به، وإذا قتله قاتل خطأ دفع ديته، فإذا لم يظهر له قاتل عمد ولا خطأ فين يروح؟ فوداه من عنده. لاحظوا يا أخوان كل كلمة في هذا السياق لها مأخذ فقهي. فوداه من عنده، فوداه من إبل الصدقة، ثم قال هذا ولقد جئتهم في مكانهم، ودفع إليهم 100 ناقة ولقد رمحتني واحدة منها حمراء. تقولش نشغل فيك رمحتك ولا عضتك، يذكر تلك الجزئية يؤكد وقوع الحدث ومشاهدته وأنه شاهد القضية بعينه. هذه في الجملة سورة القسامة وهيكلها القضائي. موقف العلماء وأبحاثهم فيها من أول لحظة إلى النهاية، ثم موقف الفقهاء ونخص الأئمة الأربعة لأن التوسع في الأطراف لا حد له، كما ذكرنا لكم عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال أمر القسامة أمر عجيب لا يحويه كتاب، فضلا من أن يسعه باب، لأن فيها مغايرات لما ألف في باب القضاء احتج به الكثير. ونحن نقول ابتداء حينما خرج محيصة وعبد الله بن سهل إلى فين؟ خيبر. من يسكن خيبر؟ ما موقف اليهود من المسلمين؟ عداوة. أقول أولا وقبل كل شيء من الناحية الأمنية وقع خطأ في افتراق محيصة عن عبد الله بن سهل، حينما يكونان اثنان معا تقل الجرأة عليهم، أما واحد لحاله من السهل اغتياله، وهذا الذي حصل. فينبغي للمسلمين إذا كانت هناك جماعة معادية لجماعة لا يحق لقوم من الطرفين أن ينفرد واحد منهم يتجول في أرض الأعداء لأنه يعرض نفسه للخطأ. اثنين مع بعض نعم، ولهذا زمان كانت الدورية في الليل واحد جندي، الآن لا صاروا اثنين وهذا عين الصواب. ولو فيه وفرة من الجنود يكونوا ثلاثة ثلاثة يكون أحسن. إذن هذا مبدئيا في بادئ الأمر. خروجهم إلى خيبر لحاجة دعته. إذن لا مانع أن يذهب المسلمون ليشتروا بالنقد أو العارية أو السلف من أعدائهم غير المسلمين، لأن هؤلاء في المدينة والمدينة كلها مسلمون بحمد الله، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود مناصبة العداء، فخرجوا إلى أعدائهم يشترون، يطلبون إحسان، يتسببون بأي صفة من الصفات. إذن المغايرة في الدين لا تمنع التعامل الدنيوي، لأن اليهود في ذلك الوقت في خيبر تحت حكم رسول الله، أقرهم فيها على عهد وأن يخرجهم متى شاء، فهم أهل ذمة ومقيمين تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع في ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين إيش لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وإنما ينهاكم الله قاتلوكم وأخرجوكم أن تبروهم. نأتي إلى صلب الموضوع وهو الخسارة. شخص وجد زميله في الرحلة قتيل. هنا يقول العلماء: هل كان في خيبر في ذلك الوقت مع اليهود غير اليهود، أو كانت يهود صرف ليس فيها غيرهم؟ وهنا يختلف التقدير. البعض يقول اليهود الخيبر كانت سكن اليهود ليس فيها غيرهم، والبعض يقول ليس من المعقول مدينة مثل هذه، طبعا مدينة بحكم السابق، وفيها التمور وفيها سوق لهذا التمر يأتونها من أطراف الجزيرة، وتسلم من أن يكون فيها غير المسلمين، هذا قبل الإسلام قبل الفتح، فما بالك بعد فتحها وتقسيمها وأصبح للمسلمين فيها سهام. لا بد أن أصحاب هذه السهام يذهبون إليها، فلما ادعى على اليهود ولم يدعي على من معهم من سكن خيبر على فرض وجود غيرهم؟ ايش السبب؟ العداوة السابقة، لانه ان كان معهم من المسلمين ما بين المسلمين والمسلمين عداوة، وانما العداوة مع اليهود، فالدعوة تتوجه، وعداوة اليهود السابقة لوث، لأن من شرط الخصامة أن يكون فيها لوث على ما سيأتي إن شاء الله. إذا وجهوا دعواهم على اليهود للعداوة السابقة، والعداوة لوث في هذه القضية. قالوا: أنتم قتلتم صاحبي. قالوا: والله ما قتلنا، وهذا أمر عادي. حيجي كده بكل بساطة يقول: نعم قتلناه، وش تبغوا؟ لا، ما يقدروا، لأنهم يكونون قد نقضوا العهد، وإلا فليأذنوا بحرب. لما لم يجدوا عندهم جواب لقتل أخيه ابن عمه، تركه في حاله ونزل إلى المدينة. عمد إلى مين؟ أخوه عبد الله بن سهل، إلى عبد الرحمن، وإلى أخيه هو حويص، وأخبرهم أني تفرقنا ففوجئت بوجود عبد الله قتيلا في حفرة في بئر في كذا، وسألت يهود أقسموا لي أنهم لم يقتلوا. قالوا: نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أربعتهم وهنا يقال في أصل المنهج العلمي بين المدينة وغيرها من جميع أمصار العالم الإسلامي أنها كانت تشهد القضايا عمليا وتباشرها في أحداثها ومواقعها وتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة دون واسطة الحكم فيها. فمن الذي يدعي أن يكون له مثل المدينة؟ من؟ ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المذهب الحق مذهب أهل المدينة، لأن محمد بن الحسن ناقشهم في هذا، وابن تيمية يقول إن مذهب أهل المدينة لا يمكن لقطر من أقطار الدنيا أن ينافسهم أو يدنو منهم فيه، لأنهم سمعوا الأحداث بآذانهم ورأوها بأعينهم وفقهوها بأذهانهم وسمعوا حكم رسول الله فيها، فمن من الأنصار يدعي لنفسه مثل ذلك؟ هذا كلام جميل، من يدعي؟ واعتقد أن الواقع يقول لا أحد. فلما جاء محيصة وأخذ عبد الرحمن أخو القتيل وحويصة أخاه، فين روحه؟ الحكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس مجرد الرسالة بل بالوثائق السياسية، لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كتب صحيفة بينه وبين سكان المدينة من يهود ومشركين، والمنافقون كانوا تحت الستار مع المسلمين، على أن العهد بين اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو خينقاع ألا يعينوا عدوا على المسلمين، وإذا استنصروا في حرب من قوم بالمدينة أعانوا المسلمين، لأنه بحكم الجوار وبحكم الالتزام بالأمن، وأن من اجترم جرما فعلى نفسه وقبيلته مسؤولة عنه وكذا وكذا وكذا، صحيفة يقولون تعتبر دستور أمة. وفي آخر الصحيفة وما تنازع فيه أحد من هؤلاء فمرد النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بمقتضى تلك الصحيفة من السياسي الأول، عفوا، من المسؤول الأول عن أمن المدينة وسياستها؟ ها؟ رجعت إلى من؟ إلى رسول الله، لأنه ما اشتجر فيه ما اختصموا فيه فمرده إلى رسول الله. يبقى رسول الله هو المسؤول عن أمن وعن سير المدينة بكل ما فيها من أنواع القبائل والاعتقادات. فجاءوا إلى رسول الله في خصومهم اليهود، لما ذكروا له هذا كبروا انتهينا للأكبر والقضية وسمعها، قال إما أن يدوا يعني يدفعوا دية صاحبكم أي القتيل، وإما أن يأذنوا بحرب. طب من قتل قتيل يعلن عليه الحرب؟ قالوا لا، ليس للقتيل ولكن لنفض العهد. ثم كتب إلى اليهود إما أن تدفعوا دية فلان وإلا تأذنون بحرب. فكتبوا إليه والله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا، هنا المدعى عليهم أنكروا الدعوة، هذا مجرد مساءلة. فرجعنا إلى المدعين. الأصل في النظام القضائي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تعالوا لكم بينة، قالوا لا بينة لنا. أتحلفون 50 يمينا على واحد منهم؟ هنا وقف. بدأ صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالنظام العام، طالب المدعين بالبينة على من ادعى. قالوا ما عندنا بينة، ما حبا، قالوا ما عندنا بينة. طيب لما افتقدوا البينة، وهذا مظنتها، لأن اللي يبغى يقتلوا من اليهود ما هو متحين أحد يشوفه يختفي. تحلفون 50 يمينا. طيب احنا عندنا البينة على المدعي، وإذا عجز المدعي عن تقديم البينة حلفنا المدعى عليه. فهنا طولب المدعون بالبينة فعجزوا فأعطوا حق الأيمان. فهمتم هذا يا إخوان؟ أعطوا حق ليش؟ الأيمان. هنا محل النزاع. هناك من نفى القسامة بالكلية، لكن الحمد لله خارج عن دائرة المذاهب الأربعة. وهناك من أدخل التساؤلات على القسامة في القصاص، وقال القائلون من هؤلاء هذه القسامة في صورتها غايرت المبدأ الأساسي في الدعاوى، البينة واليمين. وهؤلاء أعطوا البينة عدموها، أعطوا أيضا اليمين، فكيف هذا؟ غايرت المبدأ الأساسي في القضاء. لكن لما وقعت من رسول الله ودفع الدية، قالوا القسامة ليس فيها قصاص ولكن فيها دية فقط. وهنا يقال جهتين، يرد على من قال لا قصاص بالقسامة، ومن قال إن القسامة غايرت المنهج العام في الدعاوى غير الدم بأمرين. الأمر الأول، إذا نظرنا إلى طرفي القضية، هل هما في نظر القضاء والقاضي سواء متعادلين، أو أن أحد الطرفين أرجح كفة من الآخر؟ هذا ادعى على هذا بألف ريال. فهمتم؟ ها ايش تقول؟ عندك ألف ريال ولا ما عندك؟ ما عندي ولا لا؟ سمعنا. هذا المدعي حينما يأتي ويدعي على هذا المدعى عليه قبل توجه الدعوة عليه، ذمته بريئة ولا مطالبة مسؤولة؟ بريئة. يعبر عنها القضاة والأصوليون، المدعى عليه معه براءة الذمة، معه الأصل وهو براءة الذمة. يا غافل لك الله، أنا جاهز لي عليك ألف ريال. أنا طب حكت إيش؟ الأصل أنه لا شيء ولا لا؟ استصحاب الأصل وهو براءة الذمة. أنت اللي جاي تنقص علينا وتدعي علينا، ما بينتك؟ فهمنا هذا يا اخوان؟ اليمين تكون في الجانب الاقوى، من طرفي الدعوة. واحنا عندنا بالنسبة لبراءة الذمة الطرف الأقوى المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. الحمد لله. تعال يا عبد ايت ببينة تعادل بينة المدعى عليه وهي براءة الذمة. ايت بايش؟ ببينة تبطل براءة ذمة المدعى عليه وتثبت. يبقى هذا عدالة ولا لا؟ واليمين في جانب من؟ الأقوى جانبا في الدعوة. نأتي إلى قضية أخرى بعد أن نرجع لها خليها معلقة. مما يرد به على من رد الخصامة وأنها غايرت منهج القضاء العام، أقول تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إيش؟ أنفس اللعان. من المدعي؟ الزوج. المدعى عليه الزوجة. الزوجة مدعى عليها معها الأصل وهو إيش؟ البراءة الأصلية. الزوج لما ادعى جاء بشيء جديد. هلم بينتك التي ترفع عنها البراءة الأصلية كما عندي. والقرآن يقول إلا أنفسهم، ما عنده شهادة إلا نفسه. ما الحكم فيها؟ فيها أيمان ولا لا؟ يشهد 4 شهادات بالله والخامسة أن. بدأت الأيمان بالمدعي أو بالمدعى عليها؟ بالمدعي. طب ليش ما تعرضون في هذه؟ الأيمان في اللعان في جانب المدعي غايرت منهج القضاء. الأيمان في القسامة في جانب المدعي. لماذا أقررتموها في اللعان ونفيتموها في القسامة؟ ولهذا يقول الأصوليون والفقهاء القسامة قسم مستقل بذاته لا يقاس على غيره، شرعه الله بأن تكون الأيمان في جانب المدعي. طيب احنا نغمض عيوننا ونسك عقولنا ونقول شرعه الله ونسكت ولا عندنا الفضول؟ ليش غيرت الأصيل؟ طيب غيرت الأصيل، ما غيرته في الجوهر. طيب قلتم بأن الأيمان في جانب الأقوى، أين القوة في جانب المدعي في القسامة؟ وأين القوة في جانب المدعي في الإيش؟ اللعان. فين؟ لما تقوى هذا وذاك؟ قالوا نعم. أما في اللعان فليس أشد على الرجل أن يمس زوجه لأنه بمساسه الزوجة مس نفسه. يأتي ويعلن ويشهر بأن زوجته خانته، هل هذا أمر سهل؟ فالذي جعله يتحمل ذاك ويرتكب ما رأى بعينه، كما قال القائل يرى إن تكلم حد في ظهرك، إن سكت سكت على أمر لا ينصبر عليه. فأصبح في أحرج المواقف حينما يرى زوجه تحت رجل آخر. روح جيب جهود 4 ويلتاه أتركه وأروح أجيب جهود 4، يكون قد قضى حاجته وذهب. فين أجيب؟ والله لا أضربن بالسيف. فين أجيب جهود؟ ما في. والقرآن يقول لا تنشروا إلا أنفسهم فقط، ما في. إذا كان في عافية وفي ستر، لما ابتلي بما ابتلي به جن جنونه، شدت عليه الحالة. إن سكت سكت على ضيم، وإن تكلم بين وإلا حد في ظهرك. ما الذي ينجيه من حد القذف؟ الأيمان. ثم إن الأيمان أوجبت عليها حد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. عذاب إيش؟ الحد. فإما بينة على صدق ما قال وإلا حد في ظهره. إذن اللعان والقسامة من حيث تبدئة المدعي باليمين شيء واحد. فمن أقر اللعان وأعطى الأيمان للزوج المدعي لقوة جانبه لأنه رأى ما لا يستطيع الصبر عليه، لماذا يعارض في إعطاء مدعين الدم الأيمان؟ الخصامة لا تكون عفوية، ولا بد فيها من اللوث. واللوث بصفة عامة إما نقص البينة، وإما عداوة سابقة كعداوة أهل خيبر لأهل المدينة، أو شاهد شاهد واحد، أو أخبرت امرأة. كل هذا شهادة ناقصة، فهي لوث في الدعوة. فالمدعون على ما يعلمون من عداوة بينهم وبين المدعى عليهم غلب على ظنهم أنهم قتلوا، أو على شخص معين يغلب على ظنهم أنه قتل، أو أشياء سيأتي لها إن شاء الله زيادة إيضاح في اللوث والقرائن. فكان جانبه بهذا اللوات قوي، فأعطي حق الأيمان بقوة جانبه. قد يكون هناك لوات لا يحتاج إلى يمين ولا يحتاج إلى شيء، ولكن الحقيقة خفية. يذكر ابن قدامة في رجل جزار قام في الفجر وأخذ شاتين وذهب ليذبحهما قبل طلوع النهار، فذبح شاة وشردت الثانية فاتبعها، دخلت خربة، فدخل وراءها الخربة فإذا رجل قتيل يتشحط دمه. حينما بهت بهذا المنظر ودهش وفي حالة الدهشة، فإذا الحراس يدخلون الخربة ويجدون سكين في يد ملطخة بالدم حق الشاة السابقة، وقتيل أمامه يتشحط في دمه. أنت قتلته؟ نعم نعم. هيا وسيق به إلى علي رضي الله أو إلى عمر رضي الله تعالى عنه. أقتلته؟ قال بلى. فأمر به ليقتل. القاتل الأساسي في الحضور يشهد القتل، فتنبه ضميره وقال يا ويلتا، أقتل الأول ويقتل الثاني بسببي، أرتكب قتل اثنين؟ فبرز وقال لا تقتلوه. ايش فيه؟ قال انا الذي قتلت القتيل في الخراب، وكيف ما كيف كذا ثبت عندهم، لان الاقرار قد يكون لغرض ما. فسأل عمر علي رضي الله تعالى عنه ما تقول، هذا يقر وهذا يقر. قال إن كان الأول قتل نفسه فقد أحيا نفسه، فتركه عمر. ثم سأل هذا الثاني أبو سكين تقطر دم، ما الذي حملك على الإقرار بقتله وأنت لم تقتل؟ قال يا أمير المؤمنين، أي دفاع أستطيع أن أقدمه وأنا أمام هذا المشهد، سكين في يدي تقطر دم ورجل أمامي يتشحط في دمه، من يقبل مني؟ فهونت على نفسي واقتصرت الطريق وقلت نعم. فجيء بالثاني، ما الذي حملك على البروز والنهي عن قتلي واعترافك بالقتل وقد نجوت وسلمت؟ قال يا أمير المؤمنين، والله عظم علي في نفسي أن أقتل الرجل خصمي ثم يتسبب ذلك عن قتل رجل ثاني فأكون قتلت رجلين، فتقدمت لأعترف والله يتولاني. فلما شاور علي رضي الله تعالى عنه قال لئن كان قتل نفسا فأحيا نفسا، فعفى عنهما وحمل الأول دية القتيل. نحن نقول انك هناك لوث، فالرجل هذا وجد اللوث موجودا والقضية لبسه ولا يجد في نفسه قوة دفاع تدفع عنه الورط الذي هو فيها بالمشاهد. إذا الدعوة في الدم وطلب القسامة لا بد من لوث، ثم هناك عدم يتوسعون في اللوث في شخص أن يكون فيه أثر الدم ليس فيه أثر الدم، والمالكية عندهم التدمية البيضاء والتدمية الحمراء. التدمية الحمراء ما يكون فيها دم، ومن اللوث أن يقول القتيل في آخر لحظة دمي عند فلان أو قتلني فلان فيؤخذ بكلامه. قالوا كيف يؤخذ بكلامه على خصمه؟ هل الإنسان يؤخذ بإقراره على الخصم؟ كل يدعي. قال لا، الإنسان في تلك اللحظات عند النزع يؤمن الكافر بعيد كل البعد أن يكون مدع عن الدنيا مقبل إلى الآخرة ويكذب ويورط إنسان بريء، فهو في موطن الصدق. والتدمية البيضاء عنده هو القتل بغير دم، يخنقه، يعطيه سم، يكتم نفسه، الأمور التي تقتل بدون إسالة الإيش الدم. فاللوث هو الذي يحمل أولياء الدم على غلبة الظن بأن فلانا أو جماعة فلان هم الذين قتلوا صاحبهم. إذن القسامة قسم في الجنايات مشروع بحده. والآخرون أوردوا قصة عن الحسن البصري وأبي قلابة، جلس للناس واجتمعوا عنده وسأله إنسان في القسامة، فقال له قائل يا أمير المؤمنين أو يا فلان، أترى لو أن رجلين عندك هنا شهد على رجل في الأندلس هذا اليوم بأنه قتله رجلين ممن عندك في مجلسك هنا، أكنت تصدقهما؟ قال لا، يعني ايش يوديهم الأندلس يقتلون ويجون يحطوا في المجلس في اليوم؟ أرأيت لو أن 10 من هؤلاء الحضور في مجلسك أقسموا 50 يمينا على درهم أن فلانا سرقه من فلان، أكنت تقطعه في هذا الدرهم بشهادة هؤلاء؟ هم في الأندلس وهذول هنا ويقسمون 50 يمينا على أن فلان سرق من فلان درهم، أكنت تقطعه في أيمان 10 50 يمينا؟ قال لا، قال دم المسلم أعظم من الدرهم. وجاءوا بهذه الأمور وقالوا إن فيها أمور تغاير العقل. ولهذا نص ابن قدامة في المغني، لو أن المدعى عليه القتل وكانت الدعوة على شخص فجاء ببينة أنه ساعة قتل القتيل كان غائبا غيبة لا يمكن الحضور منها ليلة القتل، قالوا لا تسمع الدعوة عليه، إلا ببينة، وإذا لم تكن بينة ما في قسام، لأن العقل يمنع تمكن هذا في غيبته أن يقتله ويرجع ويحضر إلى مكانه كذا. يعني ما افترضوه الفقهاء تحفظوا منه. بعد هذا كله ننتهي إلى القول بأن القسامة بس سؤال، موجودة مشروعة أو غير موجودة ولا مشروعة؟ ها؟ أظن بدون إيش نزاع الخسامة اعتبرها الإسلام وهي موجودة ومشروعة. السؤال الثاني، بما يوجب بها القصاص أو الدية أو هما معا؟ ها؟ ها؟ عمدا عامدا متعمدا. نعم. لا تقول لي واحد ولا اثنين، بعدين هذا سؤال ثالث، كم يقتل بها؟ عندنا القسامة تكون دليلا على إثباتا للقصاص أو إثباتا للدية؟ ها؟ وما فيها قصاص؟ لهما معا كلاهما. اختلف الفقهاء، يرى مالك وأحمد رحمهما الله أن بالقسامة قصاص، وإذا كان بها قصاص يبدي من باب إيش؟ من باب أولى. أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ألا قصاص فيها ولكن فيها الدية. وابن قدامة يحكي عن الشافعي قولان، قول كمالك وقول كأبي حنيفة. إذا نحن في نطاق الأئمة الأربعة معترفون بوجود القسامة، من يبدأ أو لا يبدأ هذه شكلية، بما تكون القسامة أو فيما يكون فيها قصاص أو دية؟ انقسم مالك وأحمد، مالك وأهل المدينة وأحمد فيها إيش؟ القصاص. أبو حنيفة والشافعي فيها إيش؟ فيها الدية ولا قصاص فيها. طيب تعال، احنا عندنا هذا الحديث وحده، من أين أخذت يا مالك وأحمد فيها القصاص، وكيف تركت يا أبا حنيفة ويا شافعي القصاص؟ هي قصة واحدة. أما مالك وأحمد فقالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولياء الدم تحلفون على رجل منهم ويدفع إليكم بغمته. يدفع إليكم بغمته يعني إيش؟ القصاص. قالوا لا، تبرئكم يهود من دمه وتبقى دعوى الدية. قالوا لا، ما نقبل أيمانهم. يبقى الرسول عرض بالقسامة القصاص والإيش والدية. هذا أمر واضح لا يخفى على أبي حنيفة ولا على الشافعي، ولا لا؟ لكن قالوا وهل الرسول اختص بالقسامة؟ هل الرسول أوقع الأيمان بالفعل من مدع أو مدع عليه؟ قالوا لا. قال إذن ليش تحتجوا؟ إنما وداه من عنده وليس للقسامة هنا وجود، لم يحلف المدعين ولم يحلف ليش المدعى عليهم، فكيف تحتجون بها علينا؟ الجواب أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليعرض الأيمان على أولياء الدم ويقول تستحقون دم صاحبكم ويدفع إليكم برمته. هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لو حلف المدعون. إذن الخصاص مترتب على حلف المدعين القسامة. وكونه لم يكلف اليهود بالدية لأنهم ما ثبتت عليهم الدعوة. عندكم بينة على رجل من؟ قالوا ما عندنا. تبرئكم بأيمان؟ قالوا ما نقبل. المدعون هم الذين سدوا الباب دون القسامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يطلى دم رجل مسلم. تقدم الكلام على هذا الحديث المطول في ذهاب محيصة عبد الله بن سهل إلى خيبر في حاجة، أي في شدة، ليأتوا بطعام. فافترق محيصة عن عبد الله بن سهل، وكان بني عم، فجاء محيصة فوجد ابن عمه عبد الله قتيل في حفرة أو في بئر، فأتى يهود قال لهم: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلنا. فلما لم يجد عندهم إجابة لدعوة جاء إلى المدينة وذهب إلى أخيه حويصة وابن عمه عبد الرحمن أخو عبد الله الختيل، وذهبوا ثلاثتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد محيصة أن يعرض القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي باشرها. فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة: كبر كبر. وهذه من آداب الحديث وتوقير الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فتكلموا جميعا وبينوا دعواهم: إن أخانا عبد الله ابن سهل وجده ابن عمه محيصة قتيلا وفي بئر. ولما قالوا إن يهود قتلوا عبد الله ابن سهل، استمع منهم رسول الله ثم أخبر ابتداء: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. هنا سؤال: بمجرد ما ادعى محيصة وعبد الرحمن أن عبد الله وجد قتيلا في خيبر، حالا يحكم رسول الله عليهم دفع الدية ولا يأذنوا بحرب؟ هذا الحكم يكون مبني على إيه؟ على أنهم فعلا قتلوه، ولا على احتمال إن كانوا قتلوه؟ السؤال بمعنى أوضح من الناحية القضائية: أدعياء الدم طرف من جانب واحد، المدعى عليهم غير حاضري، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما سمع من المدعين على اليهود قتلوا صاحبهم قال؟ بغش نسألهم، بغش نستفسر. لا، قلتم إنهم قتلوا صاحبكم، طيب حكم عليهم بأحد أمرين: إما أن يدوه يدفعوا ديته، وإما أن يأذنوا بحرب. يأذنوا ديته على أي أساس؟ مجرد كلام المدعين؟ يأذنوا بحرب على أي أساس؟ بمجرد كلام المدعين؟ هذه موضع تساؤل. ولكن إذا عرفنا أن القسامة والدماء يؤخذ فيها بالاحتياط واللوث، ومن أهم صفات اللوث العداوة أو اللوث من حيث هو في صوره المتعددة حالة يغلب على الظن بها صدق الدعوة. فهؤلاء من الأنصار ادعوا على أولئك من خيبر مسافة بعيدة، لكن هذول ذهبوا إليهم وانفردوا بهم والعداوة قائمة. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. فعداوة اليهود للمسلمين قائمة، فلوجود هذه العداوة سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على غائب وأصدر حكمه بأحد أمرين، إما الدية وإما يأذن بحرب، ولكن لم يطبق هذا الحكم عمليا بمجرد الدعوة أو بمجرد إعلانه. كتب إلى اليهود: أنتم قتلتم فلان فعليكم أن تقدموا ديته أو أن تأذنوا بحرب. أبلغهم. هنا جاء مجال الدفاع والإجابة، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما قتلنا. حينئذ اليهود نفوا عن أنفسهم قتل القتيل المدعى فيه، دعوى وإنكار. هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المدعيين تختلف الروايات، وما من أحد بحث موضوع الخصامة إلا وقال رواياتها مضطربة متعددة مختلفة. من ذلك تأتي الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمدعين بعد إنكار المدعى عليهم: ألكم بينة على واحد منهم؟ قالوا: لا، ما عندنا بينة. إلى هنا في سير القضاء كان يتوجه على اليهود اليمين على من أنكر أنهم لم يقتلوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان على المدعين. والنظام القضائي أن اليمين على من أنكر، وهذو المدعين يدعون ويحلفون، كل الناس تدعي وتحلف، لكن القسمة بالذات ما تأتي في الأموال ولا تأتي في الأشياء اللي يمكن البينة تقام فيها، لا، في النفس خاصة. فقال المدعين: إذا لم تكن عندكم بينة شهود وقراء واواوا تحلفون 50 يمينا على واحد من اليهود. خيبر قرية كاملة، تخيروا واحدا الذي يغلب على ظنكم وتعلمون من قراء أحوالكم معه أنه قتل، احلفوا عليه وخذوا برمته تختصون منه. إذن هذا تقرير مبدئي على أن الأيمان في القسامة لمن؟ للمدعي. لماذا؟ لأن اللوث هنا قوي، وهو بمثابة القضاء العام. حينما يأتي المدعي في المال: لي على فلان 1000 ريال، بينتك، والله عندي شاهد واحد، عندي ايه؟ شاهد واحد. فيأتي بالشاهد: طيب احلف يمين الله مع الشاهد. وهي قضية معروفة، القضاء باليمين مع إيش؟ مع الشاهد. البعض نازع فيها، ولكن الراجح إمضاؤها. فهذا مدعي وحلف، كيف يقبل منه اليمين وهو مدعي لوجود شاهد لم يكمل به النصاب؟ إذن كون اليمين من جانب المدعي لم تخرج عن قانون القضاء العام. المدعي في الأموال يحلف مع شاهد واحد، وأنتم تقولون بذلك القضاء باليمين مع الشاهد. فلما كانت عداوة اليهود للأنصار بمثابة الشاهد الواضح البين اعتمدها صلى الله عليه وسلم، وقدم اليمين للمدعين، ومن حقهم لو حلفوا على رجل من اليهود وادعوا القتل عمدا لدفع إليهم مختص منه. إذن إلى هنا القسامة ثابتة، والقسامة فيها القصاص كما أن فيها الدية، لكن مجرى القضية اختلف. فالمدعون قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ وهذا من موجبات من رفض العمل بالقسامة كلية، وإن كان ليس من الأئمة الأربعة، لكن كقول يوجد. قالوا كيف يحلف 50 واحد على شيء ما شافوه؟ والأصل في اليمين أن يحلف على، لما جاء الشاهد وأشار أترى الشمس في كبد السماء، قال بلك على مثلها فاشهد، إن كنت متأكد ممن تشهد به على الخصم كتأكدك من وجود الشمس في كبد السماء فاشهد، وإلا ما تصل. وهذول لا رأوا ولا سمعوا ولا حضروا ويحلفون، فقالوا يحلفون على ما لا يعلمون، يحلفون على ما لم يحضرون، فطعنوا في الخسارة. لكن إذا كان المدعي متأكد وقاطع بدعوى ومصر عليها والقرينة قوية وهي وجود اللواء أو على ما سيأتي من أنواع اللواء الأخرى، كان ذلك يعطي بقية أولياء القتيل الحق في أن يحلفوا. لما رفض المدعون أن يحلفوا لأنهم لم يشهدوا، وهذا لها وجه، رد الأيمان على المدعى عليهم، قال تقبلون أو تبرئكم يهود بخمسين يمين؟ أنتم امتنعتم من أن تحلفوا، قلتم ما شهدنا، تحلف لكم اليهود 50 بدل 50. قالوا قوم كفار، وليس بعد الكفر دم، ما دام استهانوا بالكفر برسول الله فهم يستهينون بالحلف بالله. هنا توقف سير القضية، لأن أولياء الدم امتنعوا لا بينة ولا أيمان، وامتنعوا من أيمان المدعى عليهم، وقولهم قوم كفار هذه في الواقع في القضاء ما تمشي. لو ادعى مسلم على يهودي دين وليس عند المسلم بينة، لا سند بتوقيعه ولا شهود حضروا، القاعدة البينة على المدعي واليمين على من؟ اليمين ستتوجه إلى اليهود في المال. ويختلف العلماء في نوعية القسم. المسلم يحلف بالله العلي العظيم والله العظيم كذا وكذا، اليهودي يستخف بيمين الله بما يحلف بما يعظمه، وتعظيمهم هناك بالذي أنزل التوراة على موسى، يجمع في قسمه بين التوراة والذي أنزلها والتي أنزلت عليه. وكذلك المجوس يقسم، يقسم بإيش؟ المجوس يعبد النار، هل نقبل منه أن يحلف بالنار؟ لا. والذي خلق النار. إذن كون المدعى عليه غير مسلم ترد أيمانه، هذا لا، تمشي عليه القاعدة ويقسم بما يعظمه هو في نفسه. والرسول لولا أنه يعلم بأن اليمين تصح من اليهود ما وجهها إليهم، يوجهها إليهم وهي ما تصحش منهم، لا ما هو معقول هذا. لما توقف سير القضية عند هذا الحد، بقينا في دم المسلم هذا اللي راح في خيبر، نتركه ضيع هدر؟ نلزم أحد ما عنده عليه بينة ولا موجب ولا سبب ولا شيء؟ لا، ولو كانوا اليهود، لأن الإسلام في القضاء بالذات لا دخل له في أمور الأديان، العدالة. وإذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله. الجارة التي وجدت رأسها مردود بين حجرين على أوضاح مصار لها، ووجدت وهي في الرمق الأخير، قيل من فعل بك هذا؟ ما تقدر تنطق. فعرضوا عليها مثل ما نعرف الآن صحيفة السوابق، الأشخاص المعروفين بهذا الطريق، فلان فلان، وكل ما قالوا فلان حرك راس هذا، حتى ذكروا اليهودي الذي فعل بها ما فعل، فأومأت برأسها هكذا. أي نعم، هذه الإيماء على ما سيأتينا من أنواع اللوث، أن يقول القتيل دمي عند فلان. فهذه الجارية قالت قتلني من فلان، فأتي به، هل اقتص منه لمجرد قولها فلان؟ لا. وإن كان يهودي أعطي فرصة الدفاع عن نفسه. سئل ونوقش فاعترف، لما اعترف أخذ باعترافه وليس بإيماءة الفتاة برأسها. فكانت إيماءة الفتاة برأسها إليه قرينة قوية، وهي التي اعتمدها مالك رحمه الله تعالى من أنواع اللوث، قول القتيل دمي عند فلان، أو يشهد عليه اثنان أنه قال دمي عند فلان، قاله مات. فمالك يقول قوله هذه عند تلك الحالة لوث قوي، لأن الإنسان في أخريات حياته وفي النزع ليس عنده استعداد أن يتهم بريء وأن يرتكب مظلمة ظلم إنسان، إنما يتحرى الصدق للنجاة. فهنا وإن كانوا يهود ما أخذوا بظاهر الواقع. ومن هنا يقول بعض العلماء: ما الذي يقطع بأن اليهود هم الذين قتلوه؟ فبعضهم يقول لأن خيبر لم يكن فيها من السكان إلا اليهود فانحصرت فيه. والبعض يقول لا، خيبر بعد فتحها دخلها المسلمون، قسمت على المقاتلة ولهم فيها أسهم، فيذهبون يديرون أسهمهم في النخيل وفي الأرض وفي غيرها. خيبر بلد منتج للتمور، وأثناء الصيف وفرة التمور يأتي إليها التجار والممتارين من غير أهلها يشترون من تمرها. إذن ليس لدينا التحقيق القاطع أن اليهود لم يكن معهم غيرهم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طبيعة الحال في خيبر وثمارها تستدعي مجيء الآخرين من المسلمين أو من العرب الوثنيين. إذن لم تكن خيبر مختصة باليهود قطعا، ولكن محتمل أن يكون فيها من غيرهم مسلمين أو وثنيين. لكن الموجودين في خيبر من غير اليهود هل لهم علاقة بالأنصار؟ هل في عداوة بينهم وبين الأنصار في المدينة؟ ما بينهم عداوة، العداوة متأصلة من اليهود إلى المسلمين، فهذا هو اللوث الكبير. مع أنهم يهود وأن المقتول مسلم وأنهم امتنعوا أن يقسموا الأيمان وامتنعوا أن يسمعوا أيمان اليهود على أنهم كفار، لم يلزمهم صلى الله عليه وسلم بالدية، ما في موجب له، مجرد لوث. وأنتم يا أصحاب الدم امتنعتم تأخذوا أيمانهم، وداه من عنده. كلمة من عنده يأتي هناك الفقهاء من سهمه الخاص من الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرف لله ولرسوله ولذي القربى، ولا من عنده من إبل الصدقة. قالوا إبل الصدقة من عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصرفها في المصالح العامة. ونظيرها الآن بيت مال المسلمين في الدول المتأخرة. خشي صلى الله عليه وسلم أو كره أن يطل دم رجل مسلم وإن كان المدعى عليهم يهود ولا بينة عند المدعين. وإلى هنا كما يقول الأخ أسدل الستار على القضية، دفع إلى أهل القتيل 100 من الإبل دية للقتيل دية الخطأ، لأننا ما عندنا من نحمله هذه الدية بأمر قاطع قضائي. ومن هنا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقسامة، إنما حكى أحوالها. ولهذا أتى المصنف بالحديث الآتي ليرد عليهم، يرد على القائلين إن النبي لم يحكم بالقسامة، فجاء بالحديث المتبقي هنا، وغيره يأتي بقضية في الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة في الطائف، يذكرها الشوكان في نيل الأوطار ولكن يضعف روايتها. فنأخذ الحديث الباقي الذي ينص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة بالقصاص.